واضح؟ إذا نقول الآن بالنسبة للإنفاق على الوقف، إن كان الوقف حيوانا، إذا كان الوقف حيوانا يعني مما يحتاج نفقه، فإن كان على جهة معينة فنفقته على هذه الجهة المعينة، إما من عندهم أو من أجرته، وإن لم يكن على جهة معينة فإن كان مما يؤجر فنفقته من أجرته، وإن لم يكن مما يؤجر فإنه يباع بعضه وينفق على باقيه. وأما العقارات يقول فلم يوجب عمارتها إلا مع شرط الوقف، ولكن هذا قول ضعيف، والصواب وجوب العمارة، لأننا لو قلنا بعدم وجوب العمارة لزم من ذلك تعطل انتهاء الوقف، لازم من ذلك انقطاع الوقف واندثاره، لكن نقول تجب عمارة الوقف على حسب البطون. على حسب البطون كيف؟ على حسب البطون يعني كل طبقة مثل قال هذا وقف على أولادي ثم أولادهم ثم أولادهم، كم؟ ثلاث بطون. نقول الآن احتاج الوقف إلى عمارة. نقول عمارة الوقف هنا لا نجعلها على البطن الأول، لأننا نضر بالبطن الأول وينتفع البطن الثاني. إذا نقسم هذه العمارة، إذا كانت العمارة الوقف تحتاج إلى ترميم وإصلاحات ب100,000، نقول كل بطن عليه أي شيء، كل بطن عليه شيء، واضح؟ طيب كيف نقدر هذا؟ سنة؟ أي سهل. إيه طيب البطن الأول سهل، طيب البطن الثاني يعني مثلا عمر البيت، بيت موقوف عمره، كم على البطن الأول وكم على البطن الثاني وكم على البطن الثالث؟ نقول تقديره مثل لو قدرناه ثلاثة، التقدير بالنسبة للبطن الأول سهل، لكن بالنسبة للثاني كيف نجعله عليه؟ إيه شلون الوجود؟ إيه هذا هو الآن، مثلا البطون ثلاثة، وقف على أولادي ثم على أولادي ثم على أولادي، أخذهم للبطن الأول متيسر. لكن الآن نقول مثلا هذا رجل مقاول مثلا عمر البيت 100,000، كم بيأخذ من الغلة؟ 100,000، لكن كيف نقسمها على البطون؟ كيف نقسمها على البطون؟ مفهوم الآن سؤال؟ كيف نقسمها على البطون؟ هل نقول مثلا أن المقاول هذا ينتظر حتى يروح البطن الأول وإذا البطن الثاني أخذ منهم الثلث ثم البطن الثالث الثلث، أم ماذا؟ مقدم. مقدم. شو مقدم؟ يدفع البطن الأول ويجي البطن الثاني. طيب دفع البطن الأول. دفع البطن لمن يدفع البطن الأول؟ إيه بس هذا الصاحب، صاحب العمل أو المستأجر لن ينتظر البطن، يمكن يموت قبل. البطن الثاني تصدق عن البطن الأول. شو تصدق؟ يعني يدفع البطن الأول عن البطن الثاني والثالث. طيب ولجل البطن الثاني كيف نأخذ منه؟ ها؟ أي مات. طيب البطن الثاني كيف نقول نقدر؟ أي الآن مثلا الآن هذا البطن الأول عمر البيت 100,000. ثم انقرض وجاء البطن الثاني. الشيخ الإسلام يقول بحسب البطون. حسب البطون. كيف نقدر نسبة البطن الثاني؟ شو نجعل عليه؟ كيف نجعل عليه بشيء؟ ولا ما في إلا عن طريق الورثة. أن ورثتهم ورثة البطن الأول يأخذون، يعني الذي يستحق الوقف يأخذ منه. يعني حقيقة الأمر أن تقدير بحسب البطون مشكلة، حسب البطون مشكلة، لأنه قد يطول أحد البطون وقد يقصر. قد أوقف على أولادي، أولاده جلسوا مثل 30 سنة، أولادهم صغار جلسوا 70 سنة،

من غير الصلاة إلا ما خالف نص كتاب أو سنة أو إجماع أو بخلاف أو حكم بخلاف ما يعتقد، والناقض له إما هم أو غيره ممن جاء بعد. فصارت الآن الفروق بين القاضي والمفتي، أولا الفرق الأول أن المفتي يبين الحكم والقاضي يبين ويزن، ثانيا أن حكم الحاكم يرفع الخلاف وفتوى المفتي لا ترفع الخلاف. الفرق الثالث أن القاضي لا يقضي لنفسه والمفتي يفتي لنفسه. طيب والفرق الرابع أن المفتي يحكم يفتي بعلمه لابد، والقاضي لا يفتي بعلمه. والفرق الخامس أن القاضي لا ينقض حكمه والمفتي ينقض فتوى. ذكرنا رفع الخلاف، ها يرفع، اي نعم. والفرق السادس ان القاضي يفصل في الخصومات والمفتي في خلافه. القاضي مثلا يلزم في محكمه وهو يحكم يعني يرى خلاف ما حكم، لا مو بيزمون إذا بين السبب. يعني عرفنا أن القاضي مثلا إذا رأى في مسألة من المسائل ما يخالف المذهب لابد يبين، يقول وحكمت في هذه المسألة بكذا وكذا وكذا وكذا، يذكر أدلة ترفع هذه الأدلة إلى هيئة التمييز. هيئة التمييز تنظر هل هذا الاجتهاد له مبرر، له ما يبرره، هل هو اجتهاد سائغ أو فهمت لا. فالخصم مثلا إذا حضر إليه خصمان والمذهب في مسألة من المسائل كذا وكذا وهو رأى خلاف المذهب ما يحكم بهكذا، ولا سيما بالمسائل الكبيرة. أما المسائل الصغيرة يعني الأشياء المالية التي ليس فيها خطر هذه ما يناقش فيها، لكن المسائل الكبيرة مثل طلاق ثلاث ونحوه قصاص وما أشبه ذلك هنا لابد أن يبين وإني حكمت بكذا وكذا، ثم يذكر الأدلة والمبررات. هيئة التمييز تنظر إن رأت أن هذه المبررات أو هذه الأدلة لها مسوغ أمضت الحكم، وإن رأوا أنها لا مسوغ لها وأنه رأي يعني ضعيف من جهة الأدلة أو قوي من جهة الأدلة لكن خلاف سياسة الناس، نلاحظ قد يكون الحكم الشرعي الذي حكم به القاضي هو الصحيح من جهة الأدلة الشرعية لكن من جهة سياسة الناس و تربية الناس القول الأول وإن كان ضعيف أحسن قد يرون هذا. ها شون هي قبل يصدق أصلا الحكم إذا حكم صدق من هذه التمييز، أي لأن الآن الحاكم إذا حكم أي حكم بين خصوم خصوصا مثل ما قلت في مسائل كبيرة إذا حكم بعض الخصوم يروح يعني بعض الناس يعني يحب النزاعات ما يرى الحكم يرفع نهاية التمييز، وتجدون مثل يقول القاضي حكم كذا ولا والله رفع طلبت التمييز، شو معنى طلبت التمييز؟ يعني رفع لهيئة التمييز لأجل أن ينظروا في هذه القضية. هيئة التمييز أيضا فوقهم مجلس القضاء، ها وش استئناف؟ لا هذه التمييز بمعنى أنها كالهيئة المشرفة على القضاة، هذه التمييز بمعنى أنها تنظر في الأحكام الصادرة من القضاة، يعني إذا اعترض أحد الخصوم على حكم القاضي نظرت هذه الهيئة في أحكام هؤلاء القضاة هل هي موافقة للصواب أو لا، هذا استئناف ولا ابتداء ما أدري ما أعرف. طيب طيب قريبة منها أي قد تقر حكم الأول، أي نعم هذه نفس الشيء خلاف في التعبير فاهم هذه يعني. يعني مثل لو أن بعيرا ند أو شاة هربت ولم نتمكن منها إلا برميها في أي موضع نقول حكم الصيد، ولو أن غزالا الغزال من الصيود أو الأرنب من الصيود تمكنت منه الآن عندك حمامة هل نقول الإنسان يصيد حمامة يقول مسدس